من لي اليوم فهل الله سبحانه وتعالى في السماء الى عندي بالارض ام انه كما تقول الايه هو الذي في السماء الى عندي بالارض جاء نرجو الفائده من جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى استخدم جل وعلا فوق سبحانه وتعالى كما قال عز وجل الرحمن على السواء قال ان ربكم الله بهذا السماوات والارض في ستة ايام ما شاء الله. قال سبحانه وتعالى من ثم في السماء يسير في الارض قال مر على الله اليه ان يعني هذه الدرجه الرابعه بل اليه فارسل فضلنا فضل عبد الله تعالى ولك في الارض بما فضل جميع الله سبحانه وتعالى هذا لم يعرف ارسلها معنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم باحسان ولجا في الكفر جميعا عليه الصلاه والسلام ان الله فضلنا فضل عبد بدون بها جل وعلا فانه من كل مكان فلا فعلها سبحانه وتعالى ولنوح عن ما تجاه سفروا الى الجهه الصالحه فاذا كان قال مده فلا اصحابها ولا حول ولا قوه الا بالله. اما قوله جل وعلا وقوه الى السماء الى رب الله معناه انه الى اهل السماء والى اهل الارض وهو هكذا قول الله وقوه الى السماء والى الارض يعني صوره وجاهه اي هو كفر الله لاهل السماء وهو الى اهل الارض يعبدون وحده سبحانه وتعالى فهو الى اهل الجميع الى اهل السماء والى اهل الارض تلك له الارض جل وعلا يعبد الملائكه في السماء ثم يربطهم من اهل الارض اين ما كان وهو الى اهل الارض سبحانه وتعالى فوق جميع الارض سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.